الحبايب زاد عنا الساد يوم التلاقي فاح عطر الورد عمرة القلوب الكل فرحة اليوم زلغوطة حميانة بدنا بعد بعرس الحبايب زاد عنا السعادة دبكت فرح والعد بشرق يا أهلنا نحن جينا نفرح القلوب بأغانينا كل الديرة فرحة كبيرة الساحة فرشتوها ورد وياسمينا يا صالي موجي موجي فرحة وهيصامة مزوجي انتو نحنا كتير فرحنا وبحفلة الحلوة ارتحنا نور العرس بلالي شرفتونا وفرحتونا البسمة الحلوة شو هنيتونا يا أهلنا زايد فينا شعور السعادة لما جيتونا بدنا زقف حضارة والسلغوطة بحرارة انتو نحنا كتير فرحنا وبحفلة الحلوة ارتحنا نور العرس بلالي العريس غالي بدر قبالي إن شاء الله قدره شو عالي غنينا له ودعينا له يتهنى بعمره يا حبيبي يلقى أماله يا صالي موجي موجي فرحة وهيصامة مزوجي واللي معنا عم يسمعنا والأفراح بقلبه زرعنا مع غنية وموالي العروس هنوا إلها غنوا السعادة كبيرة لإلها تمنوا بنت الأصول جينا تنقول كرم اجيبوا ورد الحقول يا صالي موجي موجي فرحة وهيصة ممزوجي واللي معنا عم يسمعنا والأفراح بقلبه زرعنا مع غنية وموال.